من الحج والعمرة جميعا، فيقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة وحجة، اللهم قد أجبت عمرة وحجة. هذا يقال له القران ومجاء بين العمرة والحج جميعا. وهناك صفة أخرى من جاء بينهما، وهي أن يلبي العمرة في أشهر الحج شوال أو القعدة أو الحجة، غير فروع منها الطواف والسعي والتقصير، ثم يلبي بالحج في وقته في يوم الثامن من الحجة أو قبله أو بعده، فهذا يسمى تمتع، لأنه تمتع بالعمرة الحج أدى مناسكها وتمتع بعد ذلك بما أباح الله له من الطيب والنساء وغير ذلك، ثم تلبى بالحج بعد ذلك. هذا يقال له متمتع، ويسمى قائم متمتع أيضا، لأنه جاء بين الحج والعمرة. هذه الأشياء الثلاثة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أهل العلم، وكلها جائزة وكلها مشروعة، لكن الأفضل لمن جاء إلى مكة في أشهر الحج أن يتمتع. هذا هو الأفضل، إذا جاء في شوال أو في القعدة أو في العشر الأولى من الحجة، فالأفضل له أن يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج، هذا هو الأفضل. والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة حي الزاهر، بعثت برسالة للبرنامج تقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني من المستمعات المعجبات ببرنامج نور على الدرب لما فيه من النصائح القيمة، وأود أن أعرض أسئلتي على الأفاضل العلماء في برنامج نور على الدرب، أرجو الإجابة عليها. السؤال الأول تقول فيه: من أين يحرم من هو بمكة؟ أفيدونا أفادكم الله. الذي في مكة يحرم من الحل، هذا هو السنة، يعني يحرم من تنعيم أو من الجوانة أو من غيرهما كعرفة أو جدة، المقصود يخرج من الحرم ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم. والحجة بذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت الأمر أمرها أن تخرج إلى الحل، وعبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يخرج بها إلى الحل، نعم، تحرم من الميقات الذي هو الحل من التنعيم، على حركة التنعيم رضي الله عنها، وهو أدنى الحل إلى مكة. وهكذا غيرها من الناس الذي في مكة إذا أراد العمرة يخرج، وهذا الذي عليه عامة العلماء وجمهورهم أنه يخرج من مكة ولا يحرم مكة، بل يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر ويحل أو يحلق ويحل، والمرأة ليس لها إلا التقصير، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وليس لها الحرق. السؤال الثاني في رسالة الأخت صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي، أو كان عاجزا لكون شيخا كبيرا أو لكونها عجوزا كبيرة هذا هو الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء، تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتا أو كان حيا لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لأنه مصاب بمرض لا وجه له لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة، فهي ميت وعن الحي العاجز. وجاءت امرأة من خدعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفلا أحج عنه؟ قال: أحج عنه. وجاء رجل آخر، وجاء رجل فقال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن، أفلا أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فلا حرج في هذا الأمر سواء كان المحجوج عنه قريبا أو ليس بقريب، بل ممن يحب في الله ويريد أخوه من الله يؤدي عنه الحج. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخت صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة تقول فيه: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة أو الدورة الشهرية في الحج؟ وماذا تفعل المرأة النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات؟ أفيدونا أفادكم الله. كيف الحادثتين وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،

مخرجا بل يكون مترتعا ولو سافر الى المدينه او الى طائف او الى غيرهما او الى جده ونحو ذلك بل يكون باقيا على تمتعه وعليه الدم. وهذا هو الارجح وهذا هو الاقرب لعموم الادله، لان الله قال جل وعلا فمن تمتع بعمره الحج فما استطاع من الهدي. هذا العموم يدل على انه ولو سافر بينهما عليه من التمتع. ودخل جمع من اهل العلم ايضا الى انه اذا سافر الى اهله ثم رجع بحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وابنه عبد الله. هذا يستثنى من العموم، إذا سافر إلى أهل خاصة ثم رجع بحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم عند الأكثر من العلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الدم على جميع من تمتع بعمرة الحج ولو سافر إلى أهله أو إلى غير أهله مطلقا، ما دام أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإن عليه الفدية. والذي عليه جمهور العلم أنه إذا سافر إلى أهله ثم أتى بحج مفرد فإنه لا دم عليه، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. وإن بدا احتياطا كما قال ابن عباس رضي الله عنه فهذا حسن، من باب دع ما يجيبك إلى ما لا يجيبك. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني والأخير في رسالة المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة، يقول فيه: ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف بالغ عاقل، هذا في التفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، يعني الميقات الذي مر به، يعني كان جاء من طريق المدينه هذا يرجع المدينه فيحرم من المدينه، وان كان جاء من طريق الشام او مصر ولم ياتي من طريق المدينه من جهه الساحل فانه يحرم من جحر من غادر. وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها احرم من ميقات الطائف في السيل وادي قرن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت كنا لهن ولما سأليهن من غير أهلهن ممن أراد حج العمرة، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم بالمحل مكة الأخرى. إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلا فإنه يحرم عليه دما بالمحل مكة الأخرى والمحاويل. وهكذا لو أتى من الشام ومصر ولم يحرم من جدة وقاصد الحج والعمرة فإن عليه دما بالمحل مكة الأخرى والمحاويل. اما ان كان اذا مر الميقات ما قصد الحج ولا عمره، انما جاء لحاجه للتجاره في مكه او لزياره بعض اقاربه او لاي قرار اخر ليس قصده الحج ولا عمره، فهذا لا يلزمه الاحرام على الصحيح من اقوال العلماء، لا يلزمه الاحرام، ولكن يستحب له الحج والعمره. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. فمفهوم ذلك ان الذي ما اراد الحج والعمره ليس عليه احرام. ويدل على هذا ايضا انه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه لغزوها على الفتح لم يحرم، ودخلها وعلى راسه مغفر، لانه لم ياتي للحج ولا للعمره، انما اتى لفتح افتتاحها وتطهيرها من الشرك. الله ولي التوفيق. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عبد الرحمن مولى بخش من الباكستان، يقول فيها: ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى حج فرضه وإذا تأخر عن أداء فريضته لعذر ما وأدركه الموت؟ فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز لأحد أقاربه أن يؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟ أفيدونا أفادكم الله. الفائدة العظيمة من أدى الحج أنه إذا أداه على وجه المشروع صار من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، ومن أسباب تكفير سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كأن ولدته أمه، يعني رجع له ولا. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم وفائدة كبيرة، مع ما في الحج من زيارة الأماكن المقدسة والتعبد فيها الحرم الشريف في الصلاة فيه مضاعفة، وهكذا في المسجد النبوي صلى المسجد النبوي وصلى فيه الصلاة مضاعفة وفيها أجر عظيم، وهكذا لقاءه لإخوانه في فائدة أيضا، لقاءه لإخوان المسلمين والتعرف على أحوالهم، ولقاءه لمعارفه في الحج والتزود مما لديهم من الفوائد والنصائح، وهكذا حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي واستماعه لأهل العلم ومواعظهم، كل هذه فوائد عظيمة للحاج. وإذا تأخر عن الحج لعذر شرعي كالمرض ثم توفي ولم يحج وقد وجب عليه الحج لكونه يستطيع الحج، فإنه الحج عليه من تركته، وكان يستطيع في حياته عنده مال يستطيع من الحج، ولكنه تأخر في بعض الأعذار فإنه الحج عنه من ماله. الورثة يخرجون من ماله شيئا يطاهم من الحج عنه من الثقات الطيبين حتى يؤدي الحج عنه. فإذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أحبابه تطوعا من ولي غير مال أجزى ذلك وكفى. وليس المؤمن يتأخر عن الحج وهو قادر، فعليه يبادر بالحج إذا استطاع ويسارع إلى الحج قبل أن يعرض له عارض. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجل الحجان فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالمؤمن يبادر ويسارع إلى الحج إذا استطاع في بدنه وماله، أما إذا لم يستطع ذلك فهو معذور بجهة الله عز وجل، لأن الله قال: ولله الناس من البيت من استطاع إليه سبيلا. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع عبد الرحمن مولى بخش من الباكستان، يقول فيه: كثيرا ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية وكيفية الأضحية من الإبل؟ أفيدونا أفادكم الله. الأضحية سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يضحي كل سنة بكلفين أملحين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين كلفين أملحين من الغنم، فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة. يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن زوجته وعن غيره ونحو ذلك، يعني عنه وعن أهل بيته وإن كفروا، وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة. واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وإن كان عاجزا فلا شيء عليه، إنما هي سنة مؤكدة مع قدرة. ويقول: كيفية الأضحية من الإبل؟ والإبل ضحى بها أيضا عن سبع، والبقرة كذلك. نعم. إذا ذبح ناقة أو بعيرا عن سبعة من المسلمين، أو بقرة كذلك سبعة من المسلمين فلا بأس، كان المسلم ضحى بالبدنة والبقرة عن السبعة، وهكذا في الهدي في الحج بدأ سبعة في الهدي والبقرة كذلك سبعة، يجتمعون في ذلك ويذبحونها على انفسهم في الحج عن الهدي او في الضحية في بلادهم، ويأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون اصدقاءهم واقاربهم والفقراء. هذا سنة، المؤمن يأكل من هديته ومن اضحيته ويطعم ويهدي الى اصدقائه واقاربه وجيرانه، هذا هو السنة. وهذه رسالة وصلت الى البرنامج من الاخ حسن الاندلسي مقيم بمكة المكرمة، يقول فيها: هل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج في يوم عرفة وأيام منى؟ أفيدونا أفادكم الله. خلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، منهم من قال إن أهل مكة يصومون لأنهم قريبون من عرفات ومنى ومزدلفة، ومنهم من قال بل يقصرون مع الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره في حجة الوداع ولم يأمرهم بالإتمام، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، لأن تقريره حجة، وهكذا أمره ونهيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والأقرب، والله أعلم، أنه يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس في عرفات ومزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإسلام ولم ينههم عن الجمع. قال بعض أهل العلم إن هذا من أجل النسك، وقال بعضهم إنه من أجل السفر، لأن ما بين مكة وعرفات سفر عند بعض أهل العلم. وعلى كل تقدير، سواء سميناه سفرا او قلنا من اجل نسك، السنه لهم ان يقصروا مع الناس وان يجمعوا مع الناس، هذا هو الافضل لهم اخذا بظاهر الرخصه، لان هذا لو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اتموا يا اهل مكه لا تجمعوا. ومعلوم ان تاكل البيان وقت الحاجه لا يجمع عند اهل العلم، وصلى الله عليه وسلم بعثه الله بينا ومرشدا وهادي عليه الصلاه والسلام، فلو كان اهل مكه ممنوعين من القصر ممنوعين من الجمع لبين له ذلك وارشدهم اليه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الأخ عبد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل فيها السؤال التالي: ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده؟ هل يجوز له ذلك أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كلباط وسطه من حزام أو قنديل أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه، لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط رجائه أيضا، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، المستمع صالح محمد علي أبو حسن من مكة المكرمة حي الزاهر، المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة، المستمع عبد الرحمن مولى بخش من الباكستان، المستمع حسن الأندونوسي مقيم بمكة المكرمة، وأخيرا رسالة المستمع عبد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.